الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا حديث أو أحاديث يتعلق بباب الهبة، وهذا الحديث هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه حمل إنسانا على فرس في سبيل الله فأضاعه إلى آخره. حكم شراء ما تصدق به الإنسان أو ما وهبه الإنسان أو ما أهداه الإنسان أو ما تبرع به الإنسان، حكم الرجوع فيه لا يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه، ولو كان بالشراء ولو باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر لا يرجع فيه. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن شرائه ولو كان بدرهم، وسمى هذا الشراء رجوع فيما وهبه. فإذا أخرج الإنسان شيئا هبة أو هدية أو صدقة أو يعني تبرعا، الرجوع فيه حرام، سواء كان بدون مقابل أو بمقابل، وهذا المقابل سواء كان مساويا لهذا يعني الشيء أو أقل منه أو أكثر منه، هذا محرم، هذا أمر محرم، إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده، بالوالد مع ولده، هذا قد جاء فيه الاستثناء، هذا جاء فيه الاستثناء، وهل يشمل الأم على الخلاف في هذه المسألة. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث النعمان بن بشير، وهو ما يتعلق بوجوب العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد، متى يجب العدل بين الأولاد، متى يجب العدل بين الأولاد فيما يتعلق بالعطايا؟ نعم، في حال، نعم، في حال التبرع المحض أو العطية المحضة التي ليست من قبيل النفقات أو الحاجات أو الحاجيات، وإنما هي محض تبرع، فالواجب في هذه الحالة العدل بين الذكور وبين الإناث، بين الذكور وبين ماذا؟ الإناث. فإذا فاضل نقول هذا محرم، إذا فاضل بينهما فهذا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فسماه جورا، سماه ماذا؟ جورا عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالحاجات، بحاجة الشخص قد يفاضل بينهم لسبب الحاجة من مرض أو كذلك يعني عمى أو كذلك يعني كثرة عيال أو طلب علم، هذه تدخل في باب الحاجة، ما أعطاه لمجرد العطية المحضة ولكن للحاجة، فإذا أعطى فهي تدخل في هذا المعنى لا حرج، لكن المفاضل لمجرد العطاء، المفاضل لمجرد العطاء هذا أمر محرم، ويشمل الوالد ويشمل الوالدة لحديث النعمان. أما حديث عائشة مر معنا أنه في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا بكر الصديق ما كان يعلم، أو الأمر الثاني أنه قد ساوى، أو الأمر الثالث أنه بموافقة باقي الأولاد. على كل هذا الحديث يتطرق إليه الاحتمال، أو هذه الحادثة يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى وسماه جورا ووصف بأنه جور. وأخذنا حديث فيما يتعلق بالمزارعة والمساقة، فما هي المساقة، ما هي المساقة؟ أن تدفع شجرا لشخص يعمل عليه بشيء من ثماره، إما النصف وإما الربع، هذه تسمى مساقة. والمزارعة أن تدفع أرضا بيضاء لشخص وتتفق معه على الخارج منها يكون ماذا؟ مناصفة فيما يتعلق بالثمر، هذه تسمى مزارعة. إذن دفع الأرض البيضاء مزارعة، ودفع الأرض الذي عليها الأشجار مساقة، ودفع الأرض هو القسم الثالث الذي هي بيضاء ولكنه يعني يتعاقد معه على أنه يغرس غرائس فيها تسمى مغارسة. عندنا تقسيم ثلاثي: مغارسة ومساقة ومزارعة، وهذا إن شاء الله سيأتينا مع الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل ماذا؟ أهل خيبر، أي جعلهم عمالا على أرض المسلمين، مع أنها كانت أرض ماذا؟ لأهل خيبر، اليهود، كانت أرض ماذا؟ لأهل خيبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاربوه أخذ منهم هذه الأرض غنيمة فجعلها للمسلمين، وجعلهم عمالا على هذه الأرض. وهذه على قسمين، إما أن تكون أرض بيضاء فعاملهم على أنها مزارعة، وإما أن يكون عليها أشجار فعاملهم على أن ماذا؟ مساقة بشطر، أي بنصف ما يخرج منها، يقومون عليها بتسقيتها، تنظيفها، تنقيتها، حصادها إلى آخره، فيعطون النبي صلى الله عليه وسلم النصف، اجعلوا في مصالح المسلمين، اجعلوا في مصالح ماذا؟ المسلمين. هذه تسمى مساقة وتسمى مزارعة، تسمى مساقة وتسمى ماذا؟ مزارعة. وهذه لا إشكال فيها. أفضل أخي سيد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنهم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالمخابرة، وأكثر من روى أحاديث المزارعة والمساقة هو رافع بن خديج. أكثر الأحاديث في باب المزارعة وفي باب المساقة الذي عرفناها، أكثر من روى الأحاديث في هذا الباب هو رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وكان أنصاريا. قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، يخبر عن نفسه، قال: فكنا نكري الأرض، نكري الأرض، وكان كراء الأرض على شيء فيه جهالة، أجرة مجهولة، وهي أشبه ما يكون بالميسر والغرر، وتؤدي مع الأيام إلى الخصومات فيما بينهم، وأدت إلى الخصومات فيما بينهم. يعني صورة هذه المسألة، كراء الأرض كان عند الأنصار على هذه الكيفية. كيف هذه الكيفية؟ أنت صاحب أرض فتعطيها لعامل ما عنده ماذا؟ أرض، فتقول: ما يخرج، قم على هذه الأرض، إما أشجارا وإما أرضا بيضاء، إما أن تكون مساقة وهي على الأشجار، وإما أن تكون مزارعة وهو أنه يعطي أرضا ماذا؟ بيضاء. فيقول العامل: ما خرج من هذه الجهة فهو لي، وما خرج من الجهة الفلانية فهو لك، أو ما كان على الجداول والأنهار على نفس الحرف، أي على نفس ماذا؟ المكان الذي تمشي عليه الأنهار أو تمشي عليه الجداول، أي مكان الماء. عادة الزرع ينبت في مكان الماء، يكثر زرعه في مكان الماء، وفي المكان الآخر لا يكثر ماذا؟ نباته. فكانوا يؤاجرون المزارع على هذه الكيفية، عنده أرض إما بيضاء وإما فيها أشجار، فتكون إما مساقة وإما مزارعة، فيدفعها للعامل، فيقول للعامل: ما خرج في هذه الجهة فهو لي، وما خرج في الجهة الأخرى فهو لك، أو العكس، أو ما كان على الأنهار فهو لي، وما لم يكن على الأنهار فهو ماذا؟ لك. هذا ميسر، هذا من الميسر، لأن قد تخرج هذه ولا تخرج الثانية، أو قد تخرج الثانية الجهة الثانية ولا تخرج ماذا؟ الجهة ماذا؟ الأولى. وقد تنبت على الأنهار والجداول، وقد لا تنبت على الأنهار والجداول، فكانت تؤدي بينهم هذه المعاملات إلى الخصومات، لأن هذه من يعني ماذا؟ من المساقاة، وهكذا من المزارعة التي هي ما يتعلق بأشبه ما يكون بالميسر والغرر. فالإنسان إذا دخل في معاملة هو فيها ما بين أنه رابح أو خاسر، أو غانم أو كذلك رابح، أو غانم أو غارم، فنقول في هذه الحالة هذا هو الميسر وهذا هو الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحصل بينهم خصومات. فهذه مزارعات ومساقات أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المدينة وهم على هذا، جاء المدينة وهم على هذه المزارعات وعلى هذه المساقات، وكانت تؤدي بينهم إلى الخصومات. فما هو المخرج؟ المخرج مزارعة ومساقة يدخل الإنسان فيها على ما يتعلق بحصول الثمرة. فما هي المزارعة الصحيحة والمساقة الصحيحة؟ يدفع عليه شجرة أو يدفع عليه ماذا؟ أرضه، فيقول ما خرج من هذا الشجر فلي الربع أو لي النصف، كما زارع النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر فيقول لي النصف، ولكن النصف الآخر ما يحدد مكانا، لا يحدد ماذا مكان، ولا يحدد آصع ماذا معينة. كان يقول ما خرج من هذه الأشجار أو ما خرج من هذه الأرض فلي 60 وسقا، نقول هذا لا يصلح، قد يخرج وقد لا يخرج، وقد يخرج الكثير وقد لا يخرج الأقل، فلا بد أن يكون ماذا الشيء الخارج منها مشاعا، لي النصف ولك النصف الآخر، لي الثلثان ولك ماذا الثلث ماذا الآخر. هذه هي المساقة والمزارعة المشروعة، فقد تخرج الأرض وقد لا تخرج، وقد تخرج القليل وقد تخرج الكثير. فالشاهد أنه ولو أخرج 3 حبات من الزرع، وقد اشترط أن لو الثلثان ولو الثلثان يأخذ الحبتين وهذا يأخذ حبة واحدة، فيكون فهذا هو العدل فيما يتعلق بالمساقة والمزارعة. أما ما كان يفعله الأنصار قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكانوا على هذه المساقة والمزارعة، فهذه كانت تؤدي بينهم إلى الخصومات، يطلع هذا ولا يطلع الجنب الثاني، أو يطلع الجانب الثاني وهو للعامل ولا يطلع يعني ماذا الجنب الأول الذي هو لصاحب الأرض، فتحصل خصومات بينهم، تحصل ماذا خصومات. أما هذه المعاملة فإذا حصل شيء تقاسموا على ما اشترطوا، مقاسمة مشاعة، الربع الثلث الثلثان وهكذا، وتحديد شيئا معينا بالأوصع 60 صاع 70 صاع، ممنوع أيضا، هذا ممنوع في باب المساقة وممنوع في باب المزارعة، لأن قد تخرج الكثير وقد تخرج القليل وقد لا تخرج شيئا، وقد لا تخرج ماذا شيئا، فتؤدي بينهم إلى الخصومات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، عن هذه المعاملة. الصورة الثانية وهو أنه يستأجر الأرض، يستأجر الإنسان الأرض استئجارا. ما معنى يستأجر الأرض؟ يعني تأتي إلى شخص عنده يعني أشجار أو عنده أرضا ماذا بيضاء، فتقول أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأشجار 5 سنوات، شجرة المانجا، شجرة العنب إلى آخره، أو يستأجر منه ماذا أرضا ماذا بيضاء يريد أن يزرع عليها، فيتعاقدون على 5 سنوات فيعطيه مال، يتعاقدون على 5 سنوات فيعطيه مال. هل في هذه محظور؟ نقول ما في، هذه إجارة. والقسم الأول من المزارعات والمساقات تسمى مشاركة، فيفرق بين المشاركات وبين المؤاجرات. فهذا الإنسان يستأجر يدفع لك الأجرة، فهذا الإنسان قد يحصل زرعا وقد لا يحصل، قد يحصل ثمارا وقد لا يحصل، لكن هذه إجارة ما لها علاقة، هذه ماذا إجارة ليس لها ماذا علاقة بهذا ماذا الأمر، هذه من قبيل الإجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم صورتين من هذه، يعني ما يتعلق بالمساقة، ما يتعلق بالمزارعة. إما أن الإنسان يستأجر أرضا فيدفع الأجرة، هذا يأخذ أجرته، هذا الإنسان حصل أو ما حصل ليس له شيء، ليس عليه شيء أي المؤجر. أو الصورة الثانية المساقة والمزارعة التي هي من جنس المشاركات، فيتشاركان على أن ما خارج من الأرض بينهما نصفين، هذه أيضا لا إشكال فيها. والصورة الممنوعة هي التي ذكرناها، لا إيجارة بالدراهم أو بالدنانير، ولا كذلك يعني ماذا، ولا هي من قبيل يعني ماذا المشاع، وإنما يحدد هذا المكان لي وهذا المكان لك، أو ما كان على الأنهار لي وما لم يكن على الأنهار فهو لك، هذا ممنوع، هذا ممنوع، يؤدي إلى الخصومات، يؤدي الخصومات. حتى في باب المضاربة، إيش المضاربة هذه؟ كما ستأتي معنا المضاربة، يكون الإنسان عنده مال وآخر ما عنده مال، فيقول للشخص الذي ما عنده مال خذ هذا المال فضارب به في الحديد، في الخشب، في الأسماك، في اللحوم، في عروض التجارة إلى آخره، يعني ماذا تاجر بهذا المال، ما خرج من الأرباح فلي النصف ولك ماذا النصف الآخر مع بقاء أصل المال، هذه تسمى مضاربة، فهي من جنس المشاركات، هذه حالة لا إشكال فيها. أما ما كانوا عليه فهي من قبيل ماذا الأجرة المجهولة، من قبيل المؤاجرة هي أجرة في الحقيقة، لما يحدد المكان معناه كأنه استأجر بمقابل هذا المكان، استأجره بمقابل هذه الأجرة، وهذه الأجرة مجهولة، قد تحصل وقد لا تحصل، فهي من قبيل الإيجارات لا من قبيل المشاركات، فهي أمر محرم، فهي أمر ماذا؟ محرم. وعلى هذا عندنا ماذا؟ ثلاث صور للمسألة. الصورة ماذا؟ الأولى هي أن يستأجر الإنسان، يعني بغض النظر عن ما يتعلق بالاستئجار بالثمار أو بالحبوب، بالثمار أو بالحبوب، ما يتعلق بالإيجار الأرض بالنقود الذهب أو الفضة هذا لا إشكال، مرت معنا الصورة. لكن عندنا ثلاث ماذا؟ ثلاث من الصور تتعلق بأن يستأجر ماذا؟ الأرض بمقابل الثمرة أو الزرع، يعطي ثمرة أجرة، يعطي ثمرة ماذا؟ أجرة مقابل المزارعة أو مقابل المساقة. يعني صورة هذه المسألة، صورة هذه ماذا؟ المسألة كأن يعطيه ماذا؟ طعاما معلوما، يعطيه طعاما ماذا؟ معلوما، كأن يعطيه 20 ماذا؟ صاعا من البر، يقول هذه أنا أريد أجرة هذه الأرض الذي تريدها مساقة أو تريدها مزارعة، أريد أجرتها أن تكون من الثمار أو تكون من الزروع، 20 صاعا ماذا؟ من التمر، هذه من الثمار، أو 20 صاعا من البر أو الشعير، وهذه من قبيل ماذا؟ الزروع، فيزارع على هذا الحال وكذلك يساقيه على هذا الحال، فهذه أجرة بالطعام ما هي بالنقود، هذه أجرة ماذا؟ بالطعام. فهل يجوز هذا الفعل؟ نقول يجوز ولا حرج. وهذا الإنسان يزرع برا، يزرع شعيرا، يزرع تمرا، يزرع عنبا، الذي يريد على هذا الأشجار، إن كان على الأشجار يزرع عنبا أو يزرع تمرا، وعلى الأرض البيضاء يزرع شعيرا أو يزرع ماذا؟ برا. ما هي الأجرة؟ يقول الأجرة أنا أريد في هذه الأرض التي تزرع فيها 20 صاعا من البر، الآن تعطينا إيجار هذه الأرض ما في مشكلة، أو كذلك يعطيه 20 ماذا؟ صاعا من التمر مقابل هذه ماذا؟ النخل. هذه الصورة الأولى ولا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يكون بطعام ماذا؟ معلوم بجنس. الأول في طعام معلوم يعني 20 صاع، لكن الثاني بطعام معلوم لكنه من جنس ما يزرع من الأرض، من جنس ما يزرع من الأرض، لا على أنه من شخصه، يعني سيزرع فيها برا أو شعيرا، فيقول أنا أريد تزرع برا أو شعيرا، أنا أريد 20 صاعا من البر إيجار هذه الأرض، 20 صاع الآن يدفع له مقابل مزارعة هذه الأرض شعيرا أو برا، فهذا أيضا لا حرج فيه، لأن الأجرة ماذا؟ معلومة، وإن كانت من جنس ما سيزرع، وإن كانت من جنس ما سيزرع. الحالة الثالثة أن يعني يؤجره هذه ماذا؟ الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، يعني الأجرة ما هي الأجرة؟ يقول الأجرة أن تكون ماذا؟ ثلث هذه الأرض، أريد أجرة يعني ماذا؟ هذه الأرض ثلث ما يخرج منها، أريد أجرة هذه الأرض ثلث ما يخرج منها، ماذا استزرع؟ يقول أزرع برا أو أزرع شعيرا أو فيما يتعلق بالمساقة، يعني ما يتعلق بثمار التمر أو ثمار ماذا؟ العنب، فيقول أنا أريد ثلثا هو أجرة هذه ماذا؟ أجرة هذه المعاملة. نقول هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع، لأنه قد يخرج شيء وقد لا يخرج ماذا شيء، ومن شرط الإيجار أن الأجرة أن تكون معلومة. عرفنا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة يقول أنا أريد من جنس هذه الأرض أجرة، كيف أجرة؟ يقول ثلث هذه الأرض إيجاري مقابل هذه الأرض اللي سأعطيك وأنت أزرع. طيب قد تخرج وقد لا تخرج هذه الأرض، قد تخرج هذه الأرض وقد لا تخرج، ومن شرط الأجرة أن تكون معلومة، فهذا القسم الثالث ممنوع وفاسد. عرفنا هذه الصورة يا أخوان. إذن الصورة الأولى ما هي؟ أن يعطي ماذا؟ بطعام معلوم، بطعام ماذا؟ معلوم غير خارج من الأرض، الآن يدفع 20 صاعا من التمر أو من البر مقابل ماذا؟ مقابل يعطيه أرض إما مساقة وإما مزرعة، هذا لا إشكال. الصورة الثانية أن يعطيه طعام أيضا ماذا؟ معلوم 20 ماذا؟ صاعا من يعني ماذا؟ من جنس ما سيزرع، ماذا ستزرع؟ يقول حبوب، فيعطيه من جنسها، ما يحدد البر بالبر حتى لا يدخل في المرابة كأنه أعطاه بر وهذا أعطاه بر ولم تحصل المقابضة، لا، لكن من جنس ما يزرع، هذه أيضا لا حرك فيها. الصورة الثالثة بجزء ماذا؟ مشاع، يقول أنت ازرع هذه الأرض أو ساقي هذه الأشجار بثلث ما يخرج منها، هذا إيجار أرضي أو إيجار شجري، فنقول هذا ممنوع، لأن من شرط الأجرة أن تكون ماذا؟ معلومة، نقول اجعلها مساقة، ساقيه وزارعة، فما خرج يعني تجعلونها مشاطر، لم يخرج شيء ليس شيء، أما تحدد فهذه إيجار محدد، ولم يكن ماذا معلوما، لأن قد يخرج شيء وقد لا يخرج ماذا شيء، قد يخرج الكثير وقد يخرج ماذا القليل. هذه الصورة الثالثة ممنوعة. فهذه ثلاث صور من صور ماذا إجارة الأرض من بالطعام، إجارة الأرض ماذا بالطعام، لها ثلاث صور. الصورة الثالثة حرام، الصورة الثالثة ماذا محرمة، الصورة الثالثة ماذا من الإيجار أو من الإجرة التي هي ماذا لا تعلم، وهي أمر ماذا محرم. ثم يذكرون في مثل هذا المقام يعني من أفضل الإنسان أن يؤجر أرضه أو يزارع أرضه أو يساقي أرضه. يعني هذا إنسان عنده شجر في أرضه أو عنده أرض ماذا بيضاء، أرض البيضاء يريد أن يزارعها أو أرض عليها أشجار يريد أن يساقيها، فهل يعني الأولى للإنسان أنه يجعلها مساقة فيقول يا فلان خذ الأشجار قم عليها وما خارج مناصفة، أو الأرض البيضاء قم عليها ما خارج ماذا أيضا مناصفة، أو أنه يؤجر أرضه فيقول خذ الأشجار بمقابل 100,000 خمس سنوات سنتين ثلاث سنوات، هكذا ما يتعلق بالأرض ماذا البيضاء. قال العلماء كونه يعني يساقي الإنسان أو يزارع هذا أولى من كون ماذا يؤجر، من كون ماذا يؤجر. لماذا؟ لأن يعني ما يتعلق بالمزارعة والمساقاة هي بين الأمرين، يعني في صالح هذا وفي صالح هذا، قد يحصل في انتفع الاثنان وقد لا يحصل في يخسر الاثنان. أما باب الإيجارة فالذي سيخسر ويكون ماذا مغبون في مثل هذا الشيء هو الذي سيعمل في هذا الأرض ثم لا يخرج شيء منها، دفع 100,000 وما خرج له شيء. أما ما يعني هذا خاسر وهذا رابح. أما في الأول وهي المزارعة والمساقاة، ولهذا بعض العلماء يفضل المساقاة والمزارعة على إيجار الأرض، على إيجارة الأرض، يقول مساقاة ومزارعة أفضل من إيجارة ويمنع الإيجارة، ويمنع ماذا الإيجارة، لأن في جانب أحدهما جهالة، في جانب أحدهما ماذا جهالة. أما المساقاة والمزارعة فكلاهما داخل قد يحصل وقد لا يحصل، لكن في المؤاجرة فأحدهما مضمون الحصول وهو الذي يدفع له الأجرة صاحب الأرض، أما صاحب الزرع أو صاحب الثمرة فقد يحصل ثمرا وقد لا يحصل، قد يحصل زرعا وقد لا يحصل ماذا زرعا. فبعض العلماء يعني كما قلنا يعني يجيز المساقاة والمزارعة ويمنع الإيجارة، بل يقول يعني الأفضل المساقاة والمزارعة من الإيجارة، من الإيجارة. وجمهور العلماء يمنعون شيء اسمه مساقاة ومزارعة. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن من قبيل الإيجارة، من قبيل الإيجارة، قالوا الإيجارة غير معلومة، والصحيح أن من قبيل المشاركات ومن جنس المشاركات وليست من قسم ذا المؤاجرات، وليست من قسم المؤاجرات. فعلى هذا يقولون يؤجر الأرض ولا يساقي. لماذا؟ قال الأجرة ليست معلومة. قال يعني بعض المحققين المسألة مشاركة وليست مؤاجرة. فهذا ملخص فيما يتعلق بالأرض، يعني مساقاة أو مزارعة وهكذا إيجارتها. نعم تفضل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله يتحدث على معاملة كانت عند أهل الجاهلية تسمى بالعمرة وتسمى بالرقبة، تسمى بالعمرة وتسمى بالرقبة، كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، كان أهل الجاهلية يتعاملون ماذا بها. وهذه العمرة والرقبة وهي أن يقول الإنسان أعمرتك يعني ماذا أرضي، قد يطلق، وأحيانا يقول أعمرتك أرضي ما عشت أو ما عشت، وأحيانا قد يقيد ماذا قيد آخر. على كل كان أهل الجاهلية على هذه المعاملة، فتحصل بينهم خصومات، فتحصل بينهم ماذا؟ خصومات في هذا الأمر، وهي من قسم الهبات. هي هبة، هذه العمرة والرغبة هي من قسم ذا الهبات، هي من قسم الهبات. والهبة هذه خلاف بين العلماء، هل تصلح أن تكون الهبة مؤقتة أو أن الهبة لا تؤقت؟ يعني كأن يقول وهبتك الكتاب 10 أيام، بعض العلماء يقول ممنوع، يعني كون يهبها الكتاب 10 أيام ثم يرجع فيه، قالوا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع ماذا في الهبة، قال من وهب شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا، فإن العائف في هبتك كالكلب يرجع في قيئة. فالهبات ما ترجع، ما تقبل الرجوع ولا تقيد، الهبات لا تكون إلا مطلقة، وهبت لا ترجع ولو قيدتها. فهذا ما يتعلق مسألة العمرة، ما يتعلق مسألة الرقبة، ترجع إلى مسألة من مسائل الهبات التي بعض التي ماذا بعض العلماء يجعلها على قسمين، هبات مطلقة وهبات مقيدة. يقول وهبتك الكتاب انتهى القضية، ما يرجع فيه إلا الوالد مع ولده، أو هبة ماذا مقيدة، وهبتك الكتاب إلى 10 أيام أو إلى شهر. فهذه وهي ما يتعلق بالعمرة، ما يتعلق بالرقبة، كانت من الهبات التي على حالين، هبات مقيدة وهبات مطلقة، فتحصل بينهم ماذا خصومات بسببها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحاديث، ذكر هذه الأحاديث. فالمسألة على تقسيم ثلاثي، وسنأتي على القسم الثالث الذي هو محل الخلاف، سنأتي على القسم الثالث الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. الصورة الأولى من الرقبة والعمرة أن يقول هي لك ولورثتك، هذه لا رجوع فيها ولا إشكال، هذه لا يرجع الإنسان فيها لأنه جعلها له ولعقبه ولورثته، فهذه لا يرجع فيها، فهي من الهبات المطلقة، فالرجوع فيها حرام، الرجوع فيها حرام، لأنه يعطي من دون مقابل، الرجوع من دون ماذا مقابل، هذه هبة. فقال هي لك ولذريتك من بعدك، هذه لا إشكال فيها عن العلماء بالإجماع أنها تذهب عليه. الصورة الثانية أن يقول هي لك مدة حياتك، مدة عمرك، لكن لا يذكر أن يقول بعد مدة عمرك وحياتك رجعت ماذا هي لي، ما ذكر هذا القيد، وإنما أطلق أيضا تلحق بالصورة الأولى ولا إشكال فيها أنه لا رجوع فيها. إذن الصورة الأولى فيها إطلاق، والصورة الثانية فيها تقييد، لكن لا يذكر بعد القيد الرجوع، وإنما يقول هي لك مدة حياتك وما يذكر بعد ذلك شيء، أو هي لك مدة ماذا عمرك ولا يذكر بعدها ماذا شيء، تلحق بالصورة الأولى، تلحق بالصورة ماذا الأولى التي لا رجوع ماذا فيها. الإشكال في الصورة الثالثة، وهي إذا قال هي لك ما عشت أو ما عشت، يعني أنا إذا مت رجعت إلي أو رجعت إلى ورثتي، يقول لك هذا القيد. فهذه هي الذي حصل فيها ماذا الخلاف، هذه هي الذي حصل ماذا فيها الخلاف، هل له الرجوع فيها أو ليس له ماذا الرجوع فيها، هل له الرجوع ماذا فيها أو ليس له ماذا الرجوع ماذا فيها. أكثر العلماء على أنه له ماذا الرجوع فيها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن من الهبات المقيدة، والمسلمون على شروطهم، يعني أراد منه أن ينتفع بالكتاب 2 أو 3 أشهر أو إلى عمره ثم بعد ذلك يرجع إليه، إيش الإشكال؟ يعني يجعله ينتفع بهذه الهبة. أشبه بالعارية، إذا انتقلت من قسم الهبات إلى قسم العواري، والمسألة معاني، المسألة معنى، قد يقول قائل هذه عارية كونها أعطاه ينتفع بهذه ماذا الأرض إلى مدة ماذا معلومة ثم يرجع فيها، قالوا هذه عارية ما هي هبات، نقول سميها عارية، سميها عارية في العبرة بالمعاني. فالقسم الثالث من العمرة والرقبة إذا قال هي لك ما عشت أو ما عشت، أي أنت، فإذا مت فهي لي أو لورثتي من بعدي، فهذه من الهبات المقيدة، ولك أن تسميها عارية، ولك أن تسميها عارية. فإذا سميتها هبة وقيدتها بالرجوع نقول لا حرج، المسلمون على شروطهم. ومن قال أن الهبة إذا كانت مقيدة أنه لا يجوز الرجوع فيها، ما في دليل على المنع، لا دليل، وهذا قول أكثر العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. القول الثاني وهو قول لقلة من العلماء يقولوا لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. نقول نعم هذا في المطلقة، أما هذه أشبه بالعارية، أما هذه فأشبه بالعارية، والراجع قول الجمهور. إذن هذه خلاصة ما يسمى عند العلماء بالرقبة والعمرة، وأهل الجاهلية كانت عندهم إطلاقات فتحصل خصومات بينهم، كانت عندهم إطلاقات فتحصل بينهم خصومات، فجاء الشارع فقيدها، فجاء الشارع فقيدها بهذه ماذا؟ القيود. وعلى كل كما قلنا العمرة والرقبة هي من قسم الهبات، من قسم ماذا؟ الهبات، إما المطلقة وإما المقيدة. وهل يصلح التقييد في باب الهبات؟ نقول نعم يصلح. يقول إذن هي عارية، نقول سميها عارية، لك أن تسميها عارية ما في حرج، أن تسميها ماذا؟ عارية، فهذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. تأتي صورة يعني يذكرها ماذا العلماء ملحقة بهذه المسألة، وهو أن يمنح الإنسان منفعة بيته، أن ينفع الإنسان، يمنح الإنسان منفعة ماذا بيته، أو كذلك يعني ماذا منفعة ماذا بستانه، بستانه له وبيته ماذا له، ولكنه ينفعه منفعة ماذا البيت وهو السكن فيه ويطلق. أو كذلك يعني ماذا البستان يمنحه منفعة البستان، أي يعني يزرع فيه ثم يجني ما شاء، يجني ما شاء، يعني بعد معنى ذلك أنه لم يعطيه العين وإنما أعطاه ماذا المنفعة، أعطاه المنفعة. وهذا ما يسمى عند العلماء بهبة المنافع، بهبة المنافع، ولك أن تسميها عارية المنافع، عارية ماذا المنافع. فهل تكون لازمة؟ نقول لا تكون لازمة، متى ما أراد الإنسان الرجوع فيها له أن يرجع. فإذا وهب الإنسان منفعة بيته وهي السكنة، أو منفعة مزرعته وهي أخذ ماذا الثمار منها، فنقول في هذه الحالة لا حرج. وإذا رجع الإنسان ماذا فيها وقال هذه عارية، نقول سمي عارية. من العلماء من يقول هي هبة، لكن هي هبات للمنافع، كما أن الأعيان توهب أيضا المنافع توهب. قال قائل هذه عارية، نقول سميها عارية، سميها ماذا عارية، لكن هل تكون لازمة ولا يرجع الإنسان فيها؟ نقول يرجع الإنسان فيها، لكن الذي لا يجوز له أن يرجع هو ما مضى من الانتفاع، يعني سكن سنتين لا ترجع في السنتين لأن هذا رجوع فيما وفته، لكن ما يستقبل من المنافع يعني لك أن ترجع فيه، وهكذا ما يستقبل من ثمار هذه البساتين لك أن ترجع ماذا فيه، لأنه لم يدخل في باب الهبة. الذي دخل في باب الهبة هو ما قبضه من المنافع، وما هي المنافع؟ سكن سنتين هذه قبضها لا ترجع فيها، ما أخذ من الثمار هذه قبضها لا ترجع ماذا فيها. ما يستقبل من المنافع والثمار للإنسان الرجوع فيها، فلك أن تسميها هبات ولك أن تسميها عواري، ولك أن تسميها ماذا عواري، وهذه لا إشكال فيها. هذه ملخص ألفاظ حديث جابر بن عبد الله فيما يتعلق بالعمرة، ومنهم من يسميها بالرقبة، أي أن كل أحد يرقب الآخر، يعني هذا يرقب هذا وهذا يرقب ماذا هذا، فسميت بالرقبة وسميت ماذا به العمرة. فهذه ملخص الرقبة والعمرة التي كان عليها أهل الجاهلية فتحصل بينهم خصومات، فجاء الشارع يقيدها بهذه القيود، جاء الشارع يقيدها بمثل هذه القيود. بارك الله فيك. بسؤال أخوان الأشكال. نعم الأخ يعني يقول امرأة تسأل فتقول أخرت الصلاة إلى آخر الوقت، ثم بعد ذلك أرادت الصلاة فرأت الحيض قد نزل منها، فهل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ في خلاف، والراجح أنها ما تقضي، الراجح أنها لا تلزم بالقضاء، وإلا من العلماء من يقول يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة، أن تقضي تلك الصلاة، والذي يظهر أنه لا يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. نعم. نعم. كيف؟ يصلي. يصلون. أيوة. من ايش؟ الى صلاة الخوف وقد دخل في الصلاة، طبعا يجلس يعني اذا كان خايف على نفسه في القيام او يخفف في الصلاة، لكن ما في قصر اذا كان في الحضر، ما فيها قصر الان، لكن لا ان يغير الكيفية، اذا كان يخاف وهو قائم تأتي رصاصة فيجلس في صلي قاعدة يجوز، يصلي قاعدة يجوز، لكن ما تطلع يعني مشكلة بين الأولاد خارج المسجد يلعبون بالألعاب النارية تظن أنها حرب فيجلس الأخ. هذه ذكرها يشوف المسائل سبحان الله. يعني ذكر مما ذكر الفقهاء أن الإنسان يرى السواد، يرى السواد يطلع عليه فيصلي صلاة الخوف يظن أنه جيش قادمة، تطلع غنام أو إبل، فكيف يفعل بهذه الصلاة؟ ذكرها هذا المسائل اللي ذكرها. الذي يظهر أنه فعله لأن فعله في حال في هذه الحال كان خائف فجاز له الصلاة لأن الوصف قد وجد، وإن كان الذي حصل لم يكن حربا، فهمتني؟ يعني الوصف قد حصل عليه وصف الخوف فصلى لوجود الخوف، فاتضح أن سبب الخوف أولاد ما هو حرب. هل صح؟ صح، لأنه صلى صلاة خائف والوصف وجد وهو الخوف فصلى مع وجود الخوف. يقول ما حكم التغني بالأشعار والمتون العلمية؟ الأشعار والمتون ماذا؟ ما فيها مشكلة أخي، ما فيها مشكلة إذا لم يكن فيها تميع وإنما يعني يلحنها لحنا، ما فيها مشكلة إن شاء الله. صح السؤال، لكن الإشكال إذا كان في باب الأحاديث بعضهم يجعلها كالقرآن، يقرأ الأحاديث كأنه يقرأ القرآن ثم يقرأ الأحاديث، ما يصلح هذا والله. تبين لنا ما يتعلق. الأخ يسأل يقول يعني ما معنى أو ما هو التسويق الهرمي؟ التسويق الهرمي يعني هي معاملة، من حيث هي معاملة، أنت لا تنظر الإصطلاحات، تسأل عن حقيقة هذا التسويق الهرمي، لأن التسويق الهرمي الآن مفتوح، التسويق الهرمي مأخذ من الهرم واسع فهو مفتوح، لكن تسأل عن نوعية المعاملة، تقول له دعنا من المصطلحات هذه، كيف يتعامل في باب التسويق الهرمي؟ أيش المعاملة هذه؟ صورة المعاملة، بعت واشتريت، أقبط ما أقبط، أبيع ما أملك، أبيع ما لا أملك، فلا بد من تصوير هذه المسائل العصرية حتى يتأتى الإنسان أنه يعرف حكمها. أما التسويق هرمي، بيع الأسهم، بيع البورصة، الله أعلم، هذه مصطلحات، لكن إيش حقيقة هذه المعاملات؟ ولهذا يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا ما تصورت شيء ما تستطيع تحكم عليه، ما تستطيع يعني ماذا تحكم عليه. التسويق الحرمي واسع جدا، لكن إيش المعاملة هذه؟ الأخ يقول إذا تلف الموهوب وهي الهبة المؤقتة على من الضمان؟ عندك سؤال، هذا إنسان وهبت له هبة مؤقتة إلى شهر، قلنا احنا أنه جائز، وهي أشبه بالعارية، نسميها عارية ولا نسميها هبة، فحصل أنها تلفت، هل عليه الضمان؟ ها؟ لا أدري، عندك يا محمد؟ نعم، إذا نسب إلى التقصير أو التعدي وهو ترك ما يجب عليه من الحفظ أو فعل ما يحرم عليه نقول يضمن، يضمن. أما إذا لم يحصل شيء فإن هذا المال دخل تحت يده ماذا؟ بإذن من المالك، فقام مقام المالك، كما أن المالك لا يضمن ماله كذلك من قام مقامه، وإلا ما في معنى، لا معنى للأمانات إلا هذا المعنى، وإلا ما في أحد سيأخذ شيء يضمنه على كل حال، إلا في حال أنه يشترط عليه، قال اشترط عليك خذ هذه الهبة وهي أشبه بالعارية شهرا، لكن أنا أضمنك أنك تضمن على كل حال، فوافق، فنقول المسلمون على شروطهم، هذا القيد يجوز. نعم، يقول ما حكم بيع المسجد؟ بيع المسجد، بيع المسجد كبيع البيت وغيرها من العقارات، ليش تبيع المسجد؟ وين راح المصلون؟ يباع المسجد يعني كيف يعني؟ خرب المسجد أو تعطل ولا إيش؟ أو مسجد ما زال فيه يعني من يصلي فيه، ما بقي إلا يبيع المسجد مع المصلين. فما أدري إيه السؤال الأخ هذا، هل يجوز بيع المسجد؟ نقول مرة معنا يا أخي، إذا كان هذا المسجد أصبح مسجد بالفعل في مكان لا يصلى في أحد، أصبح معطلا، وتستطيع أن تبيع آلة المسجد وأرض المسجد فتنقل المال وتبني به في مكان آخر، ما في مشكلة، هذا ترجع إلى باب الأوقاف، ترجع إلى أبواب الأوقاف، إذا تعطل الوقف أو خرب الوقف هل الإنسان أن يبادل به أو أن يبيعه فيأخذ مقامه آخر في مكان آخر؟ نقول يجوز. أما بيع المسجد هكذا بإطلاق والله ما ندري إيش يقصد الأخ هذا، بيع المسجد الأخ يسأل يقول عن محمد سعيد رسلان، يسأل عن محمد سعيد رسلان، هو ابتعد صراحة، ابتعد من السلفيين، ابتعد كثيرا من السلفيين، وأصبح كأنه يمشي لنفسه، أصبح يمشي كأنه يمشي لنفسه، والله أعلم. لكن هل عنده بدعة؟ هل عنده شيء من البدعة الكبيرة، خروج شعرية، أشياء من ذلك؟ أنا أعلم، لكنه بعيد عن أهل السنة والجماعة، عن السلفيين، بعيد عن السلفيين، ولا يدري عن مشاكل السلفيين. وترى إذا حصلت فتنة قد ربما يتأثر بالشخص أو بالطرف المتكلم فيه وهو لا يدري، وأحيانا قد يدري. حاله هو هذا الآن، حاله هو هذا، خاصة في فتنة ابن هادي مدى الأخيرة. قالوا عبد السلام الشويعر، هذا ما أعرفه، أنا أعرفه تماما، السلام الشويعر، هم اثنان صح ولا لا؟ هم اثنان الشويعر صح؟ الأول من؟ الكبير، هذا الكبير الذي عنده لحية يعني بيضاء، هذا عبد السلام اسمه؟ والله ما أدري، الله أعلم، غير عبد السلام، الله ما أدري، ما أنا ما أعرف. الأخ يريد تخفيف الصلوات في أيام الحر، تقصد تخفيف الوقت ولا تأخير الوقت أو تخفيف نفس الصلاة؟ الصلاة مخففة، كيف نصلي عادنا؟ نصلي 4 ركعات في 7 دقائق في 10 دقائق صح ولا لا؟ كيف نصلي في 5 دقائق؟ أو تقصد تأخير الوقت إلى الإبراد؟ هذا السؤال مجمل، لأن الأخ يقول في تخفيف الصلاة في شدة الحر، إذا كان في تأخير الصلاة لعل الأخ يقصد هذا، ما سجل تأخير، سجل تخفيف. معنى ذلك تقرأ فاتحة الكتاب يا سعيد، تكتفي بها في أيام الحر. الصلاة يا أخي قصيرة جدا، الصلاة أيام الحر نحن نصلي صلاة قصيرة جدا، ما أظن تتجاوز الربع ساعة صح ولا لا؟ ما أظن، أو 12 دقيقة أو 13 دقيقة. لكن لعل الأخ أخطأ في يريد تأخير الصلاة في شدة الحر حتى يبرد مدى الجو. لا شك أن السنة، فإذا كان الكل يرغب في تأخير الصلاة، يرغب في تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 1:15، لكن تعرف يتعبون الإخوة، بعضهم محم دروس، بعضهم محم يعني ارتباطات، وبعضهم يريد يأكل، يأكل قبل الصلاة قبل الدرس، وربما يتفلتون ويتأخر، بين فلان أذن المؤذن أو حضر الدرس فلان يتغدى، تحصل لخبطة. فإذا كانت المسألة منظمة الإبراد رخصة، الإبراد بالصلاة، صلاة الظهر أيام الحر هي رخصة من الرخص. لكن سبحان الله مع شدة الحر قد يستمر الحر إلى الساعة الثانية، قد يستمر الحر إلى الساعة الثانية. طيب صلي إلى الساعة الثانية، نريد ندرس، ندرس إلى الساعة الثالثة سيؤذن، نذهب ونرجع، تعب يا أخي. أنا صلي في وقتها في خفف الصلاة إن شاء الله، يبقى السؤال على ظاهره تخفيف الصلاة. سعيد تقرأ فاتحة الكتاب ولا تزيد عليها. قال ماذا أول كتاب أسهل في إيش؟ الأخ يقول ماذا أول كتاب أسهل في ما أدري إيش في تدريس المنهج. المنهج يا أخي هو الكتاب والسنة، ما في كتاب خاص به، المنهج هو الكتاب والسنة. فأنت لما تدرس في الفقه، تدرس في العقيدة، قد تتعرض للكلام على بعض الطوائف، على بعض الرموز للطوائف، هذا هو المنهج. أما كتاب خاص بالمنهج ما في، كتاب خاص بالمنهج ما عندنا إلا الكتاب والسنة، وهما منهج، منهج الأنبياء، منهج بعد الأنبياء، الكتاب والسنة. طيب نعم أضل. لا يفعل ماذا؟ لا يقيم. كيف يقيم؟ حر، يبتعد من الجدار، يبتعد من الجدار. طيب إذا كان في حر ما يخشى الإنسان بجانب الجدار، يبتعد ويترك هذا المكان فراغا، ويعملون فيه شيء حتى من أجل تكون الصفوف ماذا قد اتصلت، يجعلون فيه شيء حتى يبتعد من المكان. أنت تقصد التباعد ولا إيش؟ مثل أيام كورونا؟ حر أو التزاحم صحيح يأتي بالحر، على هذا طبق السنة هذه وبعد قليل تتباعد بين الصفوف. هذه السنة شوف كيف جاءنا عليها، أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذه، فالمراصقة مزاحمة وهي تأتي بالضيق حقيقة وتأتي بالحر، خاصة في أيام الحر. ستعرفون قدر هذه السنة الآن. الله المستعان. طيب لو أنا أرجو.